جديد قمروت بس قمصان مفول ممنوع وفر جديد ما هاتف ورمينات يعني وقت سماء الارض مسياسيه مش ليش الكويتي اتفضل جان ان شاء الله شمير والله مير الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بخير الله يحفظك الحمد لله بخير ابو عمر كيف حاله ابو عمر الوليد الله يبارك فيك والله بخير ما نريد الا ثلاثه الله يسلمك الله يحفظك الله يقويك دائما يا شيخ اللهم امين الله يستجيب منك ما احنا سؤال شيخنا تفضل بارك الله فيكم بالنسبه لقتل الراعي والثعابين نعم ايش يعني المسموح بقتله والغير مسموح بقتله شو رأيك نسمع هذا سؤال في البيت عندي؟ متى؟ الآن؟ إيه. مشوار شيخنا المدينة اللي عندكم يعني بيأخذ وقت ما علي لو تأخر شوي؟ لكان أنا راح أتخذ الجواب عذرا لي فيما يأتي من الأيام. خير إذا نأتي الآن نأتي. هو عم نحكي الآن. طيب يعني بالورفقني أحد الشباب ما علي؟ نور على النور. طيب بارك الله فيكم. وفيك تبارك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أهلين. يوسف خويري يتكلم. قلنا لك مرارا يا يوسف. المعرف لا يعرف. الله يحفظك. أهلين. لا يعني ما عندي قناعة في البخاري ومسلم. وين قرأت؟ قرأت في كتاب اسمه درة الناظرين في الوعظ والإرشاد. أيوة. يقول الحديث إن في الجنة نهرًا يقال له رجل. سقط. كل حديث في رجب لا يصح كما قال الحافظ ابن رجب. جزاك الله خيرًا. وإياك. في مجموعة مصاحف في المسجد. ليه؟ ودول قديمات يعني وضعيت المهلهلة. وتعليمات الأوقاف في مثل هذه الحالة أن تجمع وتحرق. أيوه. ويحتفظ الرواد في مكان نظيف إلى آخره. نعم. فقال الإمام ما رأيكم أن نوزعهن على بعض الناس يقبلون يصلحون يستفيدون. والله خلينا نسأل فضيلة الشيخ الشيخان شو رأيه الموضوع. والله إذا كان تصلح أن يعمل رأي لكن يخشى أن لا يصلح تقع المشكلة بحيث تقع بعض الكلمات على الأرض هذا لا يليق بكلام لو أخذ أحد الناس ودعاه في إصلاحه واستعمال القضية أيوة يعني يجوز نقل الوقف في مثل هذه الحالة نعم ذلك خير من الحرق الجواب نعم بالشرط المذكور زائد عن حاجة زائد عن حاجة بالنسبة للمسجد الأول وبالنسبة للمسجد الآخر هو بحاجة إلى هذه الزيادة وإياه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ بعد إذنك شو رأيك أن أتصل بهذا الخساف وأقول له في شريط عندي تعال خذه بحالك عن أي شريط؟ عن تبع نص الله هذا الشريط عمود أي نص يربط ولكنها مناقشة علمية رصينة رزينة يا دمو وانا قصد الشيخ عبد العزيز وبعد ما تسحب منه نسخ تعرض عليه العرض هذا إن كان يفيد ذلك هذا